السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين الخميس 12 من شهر جماد الأولى لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في كتاب الرهن من كتاب المنتقى للإمام أبي البركات عبد السلام تيمي الحراني رحمة الله علينا وعليه. ومضى حديث أنس رضي الله عنه، وثم ذكر بعده حديث عائشة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه هو من طريق إبراهيم، حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والأسود هو ابن يزيد. وفي اللفظ الثاني توفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وهذا أيضا من طريق إبراهيم عن الأسود عنها رضي الله عنها. وقوله توفي، أنا لم أرى عند مسلم لفظ توفي، إنما ذكر أنه بثلاثين صاعا كما ذكر البخاري، وأنها مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ورواية أحمد والنسائي وابن ماجه أيضا مثل اللفظ المتقدم من حديث ابن عباس، وهذا من حديث ابن عباس، وهذا اللفظ أو هذا الحديث من حديث ابن عباس أخرجاه، يعني أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وكذا أخرجه الترمذي، كلهم من طريق عكرمة أبي عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو عند أحمد والترمذي والنسائي من طريق هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجاه من طريق هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. وعند ابن ماجه من طريق هلال بن خباب عن عكرمة، وهلال بن خباب فيه بعض اللين، لكن الحديث كما تقدم في الصحيحين، وهو أيضا من حديث ابن عباس عن عكرمة، جاء من طريق هشام ابن حسان في رواية هلال بن خباب عن عكرمة في حديث ابن عباس في الشواهد أو في المتابعات أنه قد توبع، فهو عندهم من طريق هشام ابن حسان عن عكرمة، إلا ابن عجفه من طريق هلال ابن خباب، لكن رواية الترمذي قال عشرين صاعا، عشرين صاعا عند الترمذي قال عشرين صاعا، لكن ليظهر أن هلال بن خباب رواية هلال رواية هلال بن خباب على هذا يظهر والله أن الصواب هي رواية البقية التي رواه هشام بن حسان وغيره، لأنهم أتقن من هلال بن خباب، وهذا هو المحفوظ أيضا في الصحيحين من حديث عائشة، هو جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فلهذا رواية الترمذي فيها نظر. وبعضهم عزاه للنسائي، وعزاه للنسائي هو عند النسائي مثل هشام بن حسان، لكن الصواب أنه عند النسائي بلفظ ثلاثين صاعا الصغرى والكبرى، فليس بلفظ عشرين صاعا كما عزاه بعضهم. وهذا الحديث له روايات، له روايات، فقد روى أحمد بسند صحيح من أنه عليه الصلاة والسلام مات وما وجد ما يفتكها به، ما يفتكها به، يعني أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة. أيضا جاء من حديث عند ابن حبان أيضا زيادة جيدة، وأنه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الشعير بدينار، بدينار، عزى بعضهم لابن حبان كل صاع بدينار، هكذا في نظر اللي رأيت عند ابن حبان أنه قال بدينار، ظاهر هذا أن الشعير كله بدينار، هذا ظاهر لأن الدينار له قيمة، الدينار وقيمته في ذاك الوقت بشات في الغالب، يعني أنه يشتري بالدينار شات كما في حديث عروة بن الجعد، بل اشترى به شاتين رضي الله عنه، والدينار 10 دراهم، 10 دراهم. فالمقصود والدرهم 6 دوانيق، درهم 6 دوانيق. فهذا هو الأظهر والله أعلم. جاء في رواية نعزها بعضهم إلى عبد الرزاق، لكن لم أرها عند عبد الرزاق، وينظر في العزو أنه اشترى وسق شعير، وسق شعير، وعلى هذا إذا ثبت هذا عند عبد الرزاق مع رواية ابن حبان أنه بدينار، تحرر أنه عليه الصلاة والسلام اشترى وسق شعير وهو 60 صاعا، 60 صاعا بدينار، بدينار، وهو وسق شعير أو وسقه 60 صاعا. وهناك روايات أخرى، لكن هذه الروايات المعتمدة في هذا. وحديث عائشة رضي الله عنها في معنى حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فيه كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وأنه اشترى منهم، وفيه جواز معاملة الكافر، لكن المعاملة على قسمين، معاملة تكون بالبيع والشراء بأن يبيع منه ويشتري، بل على 3 أقسام، معاملة تكون بأن يبيع منه ويشتري، ومعاملة تكون بأن يجيب دعوته مثلا ويقبل هديته مثلا، وهذا كله له أحوال بحسب المصالح الشرعية. الثالث أن يشاركه في الماء، أن يشاركه في التجارة وفي البيع والشراء. والمعاملة هذه، والمعاملة فيما يتعلق بالمخالطة مثلا بالزيارة بأكل الطعام، هذه واسعة تشمل أحوال كثيرة، لكن هذا هو الأصل، أن يعامله بمعنى البيع والشراء، أن يعامله بمعنى أن يشاركه في التجارة، أن يعامله بأن يكون بينه يعني زيارة ومخالطة ونحو ذلك. وكل هذا، وهذا كله عند أهل العلم لا بأس به، لكن ذكروا شروط فيما يتعلق في المشاركة، وذكروا أنه يكون البيع والشراء بيد المسلم حذرا من أن يقع في معاملة محرمة، وإذا كان الشيء مشروطا ومتفقا عليه وعلم الانتظام في هذه الشروط وأنه لا يقع في الربا ولا القمار بالشروط التي ذكرها عليه جواز مشاركته، فهذا كله دل عليه الخبر والنبي عليه الصلاة والسلام حيث أنس أيضا قال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وأيلة زنخة. في أحاديث أخرى قبل الهدية وهلت له تلك المرأة اليهودية التي هدت له شاة وضعت فيها السم في الذراع، قصة كما في الصحيحين. فهذا يدل على أنه من حيث الأصل كان يقبل عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على مكرها وكيدها ومن دفعها إلى ذلك، فعلم أن هذا الذراع مسموم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هذا اسم أن، وقوله صلى الله عليه وسلم جملة معترضة، مثل قول قال الله سبحانه وتعالى مثلا، مثل تقول إن الله سبحانه وتعالى يقول، اسم إن لفظ الجلالة، هو يقول هو الخبر في محل رفع الجملة الفعلية، وسبحانه وتعالى هذه جملة اعتراضية لا محل من الإعراب، والجملة الاعتراضية إحدى الجمل التي لا محل من الإعراب، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية لا محل من الإعراب، وخبر أن هو اشترى طعاما، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، اشترى طعاما من الفعل والفاعل والمفعول، اشترى طعاما، وهي في محل رفع خبر أن، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي، وهذا مثل ما تقدم فيه دلالة على جواز التعامل إذا أمن، إذا أمن جانبهم. وهؤلاء كانوا في المدينة يعني بعهد بينه وبين المسلمين، ولهذا يؤمن منهم لأنهم ليس لهم أمر ولا شأن، فلهذا عاملهم عليه الصلاة والسلام. ونعم، وقوله إلى أجل، فيه أيضا البيع إلى أجل، البيع إلى أجل، وأنه لا بأس من المداينة، لا بأس من المداينة، وأنه يكون إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. ورهنه درعا، فيه أيضا مشروعية توثيق العقود، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهو الرهن، وأنه لا بأس به كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، وأنه سواء كان في الحضر أو في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو دل عليه الكتاب والسنة، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان، ونص على الرهن في السفر لأنه مظنة لفقد الكاتب فاحتاج إلى الرهن، لكن في الحضر فإن هذا يتوفر ويتيسر، ولهذا قيده، وكان التقييد لأجل الأغلب، وما خرج مخرج هذا المفهوم، فمفهوم مخالفة في هذا غير معتبر، يعني فمفهوم مخالفة يدل على يعني أو كان على الأغلب، يعني كان خروج مخرج الأغلب، فلهذا غير معتبر هذا المفهوم. وما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا شيء يروى عن مجاهد قاله داود، لكن هذا ضعيف أو ضعيف جدا. ورهنه درعا من حديد، الدرع كما تقدم هو من آلات الحرب، يلبس الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام لبسه، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد لما أراد الخروج إلى أحد عليه الصلاة والسلام، وثبت صحيح مسلم أنه لما حديث ابن عباس عن عمر الحديث الطويل، وفيه لما قال أبو بكر: يا رسول كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز ما وعد لك، فخرج وهو يرسف في يرو، أو يعني أن الدرع يتحرك بحركته، فقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وجعل يريهم مصارع القوم، قال هذا مصرع فلان بن فلان، هذا مصرع فلان بن فلان. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما جاوزوا موضع إشارات إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام رهن الدرع، وفي أنه لا بأس حين يؤمن ولو كان كافرا، لكن إذا كان الكافر لا يؤمن أو كان كافرا حربيا يخشى من شره أيضا كذلك، فإنه لا بد من الاحتياط في هذا، كما أنه يحتاط أيضا في المعاملة حين لا يؤمن، كما ذكر العلماء الاحتياط في مشاركة في التجارة إذا خشي أن يقع في معاملة محرمة. قوله درعا من حديد، من هنا بيانية، يعني أنه من جنس الحديد، أنه من جنس الحديد. وفيه أيضا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الشدة وتقلل من الدنيا حتى احتاج إلى أن يشتري شعيرا مرهونا عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام ربما أتاه المال العظيم، لكن هذا والله أعلم يظهر أن في بعض الأحوال التي لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام، وهذا يمر به عليه الصلاة والسلام، فقد يمر مثلا الشهر أو الشهران، كما قالت عائشة رضي الله عنها لابني أختها عروة رضي الله عنها: كان يمر بين الشهر والشهران وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما نوقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبخ. فقال: قلت يا خالة ما يعيشكم ما يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، الأسودان التمر والماء. اشترى طعاما يهودي إلى أجل ورهنه درعه. فهذا الحديث كما تقدم دلالته ظاهرة على ما تقدم، سبق الإشارة إلى سبب أن أو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استدان من يهودي ولم يسد من أصحابه، وذكر العلماء في هذا أعذارا وتقدم الإشارة إليها، يعني ويعني إما أن أصحابه لم يكن عندهم شيء رضي الله عنهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أنهم لا يأخذون منه عليه الصلاة والسلام حين يطلب منهم فرأف بهم، ويعلم قلة ذات اليد، خشي أنهم مثلا لا يأخذون منه ويرفضون، لأنهم حب ما إليهم أن يأخذ منهم عليه الصلاة والسلام. وليتقدم في حديث خولة بنت قيس قالت: بأبي أنت يا رسول الله، لما أرسل إليها عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى هذا الحديث، أرسل إليها عليه الصلاة والسلام في القضاء حينما أراد أن يتقاضى ذلك الأعرابي ثمن جمل أو البكر، الحديث كما تقدم. ويحتمل احتمال ثالث ذكروه أنه فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان جواز معاملة اليهود، الله أعلم. يعني بعض أهل العلم يعني أورد مثل هذا، ويظهر الله أعلم وجه، وينظر هل ذكره أحد من أهل العلم. أني رأيت هذه الأسباب الثلاثة في كلام الحافظ رحمه الله، وهي مذكورة في كلام غيره، والظاهر أنها يعني أنها سبق إليها رحمه الله، لكن هنا سبب آخر، والذي يظهر والله عند التأمل أن ظهوره بين، ولا ينفي أيضا هذه الأسباب الثلاثة وحدها، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم همه نشر الدين ونشر الإسلام، عليه الصلاة والسلام، وخصوصا لهؤلاء القوم الذين يعلمون الحق ويعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. هم رأوا الآيات بينة ظاهرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا يقطع به وهم يقطعون بذلك، مثل ما أن كفار قريش أيضا علموا ذلك، كما قال أبو جهل لأبي سفيان والأخنس بن شريق في القصة المشهورة قبل البعثة قبل الهجرة، وفيه أنهم لما كانوا قصة مشهورة كانوا يأتون الليلة والليلة يسمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يأسرهم بقراءته، فيأتون في خفية حتى لا يراهم أحد في الليل ويسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام. القصة فيها أنه صار هذا يعمله غير أبي جهل، فجمعهم الطريق الحديث أبو جهل والأخنس والثالث ظاهر أنه أبو سفيان بن حرب، وفيه أنه بعد في اليوم الثالث تعاهدوا ألا يعودوا خشية أن يفتنوا من عندهم من الصبيان والخدم وغيرهم من أهليهم. فجاء أبو سفيان إليه فقال يا أبا الحكم، كانوا يجعلون سيد الوادي يقولون، وفيه أن ذكر القصة يعني المعنى لماذا أنت يعني كان يقول لماذا لم تؤمن، قال أننا يعني تقاسمنا الشرف نحن وبنو هاشم، حملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، وذكر أشياء حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني كفرسي رهان لم يسبق أحد من الآخر، قالوا منا نبي فمن لنا بهذه، من أين نأتي بنبي؟ الكبر والغرور والعياذ بالله والاستكبار عن الحق، والله لا نؤمن به ولا نصدقه. هذا حال اليهود وأقبح أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعله والله أعلم أيضا أراد أن يتألف اليهود بهذا حين يعاملهم عليه الصلاة والسلام، ويؤثر معاملتهم في هذا الباب في أمور الدنيا، ويعاملهم ويأخذ منهم رهنا ولا يأخذ من أصحابه، أو يأخذ منهم الشعير هذا ولا يأخذه من أصحابه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا له أثر عليهم وعلى غيرهم، ليس عليهم لا على غيرهم أيضا، من يسمع ويرى هذا في المدينة وخارج المدينة لأنهم يتحدث بهذا. هذا له وجه والله أعلم عند التأمل والنظر. قال وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، هذا أيضا من حديث عائشة توفي في دلالة على أنه مات عليه الصلاة والسلام والدين لا زال ولم يقضيه صلوات الله وسلامه عليه. وكتقدم عند أحمد سند صحيح أنه ما وجد ما يفتكها به عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه لا بأس لو أن إنسان مات توفي وعليه دين لا ضرر عليه، لكن الشان أن يأخذ أموال الناس يريد أداءها، أن يستدين لحاجة، أولا أن يستدين لأجل حاجة، لا يستدين لأجل أمور قد تكون نوع من الترفه والتوسع وهو ليس عنده شيء، يعني ضيق على نفسه وشدد على نفسه، هو لا بأس إنسان يرفع نفسه، لكن حين يكون بطريق أخذ الأموال والناس يظنون أنك محتاج وأنت تأخذها وربما تفاخر بها وتتوسع بها، وقد يصيبك شيء من شؤم هذه النية، وإن كان في حيث الأصل مباح لكن على هذا الوجه فيه نظر. فإذا أخذها لحاجة لنفقة مثلا لسداد دين مثلا قد حل فأراد أن يأخذ مالا أو دينا لأجل أو سلفة لأجل أن يقضي الدين القديم مثلا، هذا لا بأس به، هذه حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه أخذ شعيرا لأهله، قال: وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاع من شعير عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأكلونه ويطحنونه ويجعلونه خبز وغيره مما يؤكل، فهذا لا بأس به. بل ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة عند أحمد أن الله سبحانه مع الدائن حتى يقضي دينه، مع الدائن. كانت ميمونة تستدين ترجو معية الله سبحانه وتعالى في هذا، فمن يستدين لأجل حاجة لا ضرر عليه، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف، لكن الذي يظهر من الأدلة هو ما دلت عليه الأخبار، إنما المحذور أن يأخذها بنية ضعيفة أو نية مدخولة، ولقد ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هذا لا يجوز بالإجماع إذا أخذها بهذه النية. لكن من أخذها لأجل سند حاجة أو نفقة هذا لا بأس، بل مأمور بذلك والله في عونه. ولهذا في حديث أبي هريرة: ثلاثة حق على الله عونه، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، وحديث صحيح. فالذي يأخذ لأجل هذا يعان، سواء كان الحاجة الخاصة لزواج مثلا أو حاجة لغيره ممن ينفق عليه، هذا أبلغ، فهو يرجو عون الله سبحانه وتعالى، فلذا لا ضرر عليه. أما حديث أبي هريرة طريق محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا الحديث في ثبوته نظر، الحديث في ثبوته نظر. أولا حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنه مخالف لهذا الخبر من جهة العموم، يعني هو وإن كان وجه الجمع يمكن، لكن قد يقال إن قول نفس معلقة بدينه ظاهر العموم، هل يقال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث يعني في ثبوت نظر، ومحمد بن عمرو وإن كان لا بأس به لكن قد لا يحتمل منه، والحديث وقع فيما لم أراجع بعيد العهد ولم أراجعه، لكن وقع في خلاف، الظاهر وقع في خلاف في روايته، إما نوع رسالة وغير ذلك، إنما لا تحقق ذلك، إنما فيه كلام الحديث. لكن لو ثبت فليس فيه ذم، نفسه معلقة بدينه، فإما أن يحمل على من كان من خلف مالا، من مات وخلفه مال، مات وخلفه مال، ففي هذه الحالة يقضى عنه، يقضى عنه، لأن قضاءه متيسر. من كان خلفه مال وجل وادرة، والخطاب هنا للورثة لأن نفسه معلقة، وجاء حديث في هذا المعنى وجاء حديث فيها تشديد، لكن هذه حديث في مقام آخر. لكن في خصوص هذا الخبر، في خصوص هذا الخبر المخاطب الورثة أن يبادروا، وخصوصا إذا كان كما جاء في رواية عند أحمد لعل من حديث أبي بكرة لما قال: أخذته يا ربي حينما يقف من يدي الله، إما يعني المال جاءه حرق أو سرق أو نحو ذلك، فاعتذر بعذر يعني ليس فيه تفريط، ليس فيه تفريط. وهذه حال العبد حين يكون يأخذ على وجه حق، أو يكون مثلا من أخذها على وجه فيه تفريط في قضائه، فيه تفريط في قضائه، لكن أظهر والله أعلم هذا الوجه أن يقال معلقة حتى قال حتى يقضى عنه، قول حتى يقضى عنه ظاهر خلف مال، وهذا أحسن، يعني أحسن. هو ذكر وجوه لكن يظهر والله أن أحسن الوجوه أن يقال نفسه معلقة حتى يقضى عنه لأن خلف مال، وذلك أنه لو لم يكن خلفه مال لم يقل حتى يقضى عنه، لأنه لا مال له، كيف يقضى عنه لا مال؟ إذا تبرع الورثة هذا من مالهم لا يلزمهم. فمن مات وليس خلفه مال فإن كان مفرطا ومضيعا فهو آثم، أمره إلى الله، وإن كان اجتهد في السداد وأخذ المال لحاجة لنفقة الحمد لله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ولا ضرر عليه، لأن هذه أمور حاجات ليست في حسبانه، أمر الفقر والغنى ليس إليه، الحمد قد يجتهد ويبيع ويشتري وقد لا يكسب، قد يخسر وقد يكسب، فالمقصود أن هذه وهو مأمور بالاكتساب لنفسه، وإن لم يحتاج إلى الدين له ذلك أو السلفة، ولا يضره ما دام أنه ينوي الأداء، فهذا أحسن ما يظهر والله أعلم ما يجاب عنه هذا الحديث، لما ثبت كما في هذه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام. والشاهد أيضا في هذه الرواية أيضا درعه مرهونة، والرهن وإن لم أشرت إلى تعريفه في الشرع لعلي لم أشر إلى تعريفه لغة، الرهن له معنى، يعني معناه له معنى يعني في اللغة، معناه الدوام، يقال نعمة راهنة أي دائمة، وفي الأحوال الراهنة يعني الأحوال الراهنة الدائمة، ويطلق على الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة مرهونة، مرهونة بعملها، كل امرئ بما كسب رهين. وكذلك أيضا كل غلام مرتهن بعقيقته، الحديث المشهور، فمعناها الحبس، وهذا هو المعنى المناسب للرهن، وأنه تحبيس هذا الرهن لأجل حفظ حق المرتهن، حفظ حق المرتهن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اليهودي أعطاه رهنا، والرهن يجوز كما تقدم أن يكون عند المرتهن وهذا هو الأصل، والنبي أقبضه وهذا عند الجمهور، ويجوز أن يكون في يد عدل، ويجوز أن يكون في يد وكيل المرتهن، لأن الرهن مثلا حين يتراضيان، إذا تراضيا مثلا فالأمر إليهم، الأمر إليهم، ربما أن المرتهن لا الراهن لا يسلمه إلى المرتهن مثلا يخشى عليه، فيقول المرتهن أنا أسلمه لوكيلي، وكيلي يقوم مقامي وقد يرضى، ربما لا يرضى مثلا، فيقيمون عدلا بينهما يتفقان عليه فيسلمانه الرهن، سلمانه الرهن مثلا، فحين يقبض هذا لا إشكال في لزومه، إذا لم يقبض يعني حسا فهل هو لازم؟ الجمهور لا يلزم، وتقدم أن ابن مالك أنه يلزم وهو الصحيح، وكذلك في حكمه بعض الإثباتات التي تقبض فهي في الحقيقة رهن في حكم المقبوض، في حكم المقبوض. وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث في الحديث الذي بعده، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب يركب ويشرب النفقة كما سيأتي إن شاء الله. لكن الرهن ما ينبغي تعطيله، لا ينبغي تعطيله إذا أمكن الاستفادة منه. بعض الرهن قد لا يمكن لتعطيلها مثلا، لكن كثير من ما يرهن فيه فائدة، فلا تذهب على الراهن ولا يبطل حق المرتهن. وهذا مما يبين أن الصواب أنه لا يشترط أن يقبضه حسا المرتهن، وذلك أنه لو اشترط هذا لترتب في كثير من الأحوال أن يضيع المال، وأن يذهب على الراهن حقه، هذا يؤول إلى أنه لا يعطي الرهن، لا يسلم الرهن، ويؤول إلى أنه لا يستدين ولا يبيع، وقد يصيبه ضرر ويتضرر، وربما يخضع فيسلم الرهن مثلا، وإن فاتت المصالح عليه، مثل البيت مثلا، لو أنه رهنه بيته، هل نقول إنه إذا أخذ البيت، إذا أخذ البيت فإنه يعطل؟ هذا البيت هو رهنه، لكن لا ينبغي تعطيله، يؤجر وتكون أجرته منه، يعني تابع للرهن، إلا أن يتفق على خلاف ذلك. فإما أن يكون في يد المرتهن ويكون المرتهن وكيله في حفظ هذا المال، وإما أن يكون في يد عدل، أو يكون في يد وكيل المرتهن، كلها أمور الحمد متيسرة، فيؤجر فلا يتعطل، فيستفيد المرتهن حين يكون نماؤه تابعا له، فيحسب من الرهن، لأن قد يكون مثلا هذا الرهن أقل من قيمة ما رهنه فيه، فينفع هذا النماء، فهذا في مصلحة. هذا ما يبين كما تقدم أن اشتراط قبضه فيه تشديد. ولهذا إذا ثبت الرهن بالعقد والاتفاق وبقي في يد الراهن، فإن الرهن لازم، والراهن يستفيد من الرهن، يؤجره ويستفيد أيضا إذا كان له نماء. فلو أنه مثلا رهنه غنم شياه، رهنه إبل، رهنه ناقة مثلا، وهذه فيها حليب، من هذه الغنم فيها حليب، هذه الإبل فيها حليب مثلا، ففي هذه الحالة يستفيد منها، قد يكون ببيع أو له ولأهله، فهذه في مصالح عظيمة. ولهذا كان الأظهر والله أنها عدم اشتراط القبض، وهذا هو الذي أيضا يجري عليه الناس مع في هذه البلاد في من يرهن النخيل منذ مدة طويلة، مع أن المذهب يشترط القبض، لكن العمل على خلاف المذهب، هذا أحيانا العمل يجري ويبين ضعف القول. ولهذا يعني كافة أهل العلم لا في هذه البلاد لا يقولون بشرطه، خصوصا بعض أنواع الرهن، مثل يعني قديما كان الناس يحتاجون في مزارعهم ونخيلهم، يحتاجون إلى مال المزارعون وأصحاب النخيل وبساتين، يكون ليس عندهم شيء ويحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة في القيام على النخل، فلهذا يحتاج. فإما مثلا، وهذا أيضا يبين صحة القول السابق مثلا في مسألة السلم، لو أنه مثلا أسلم إلى تاجر مثلا في ثمرة هذا البستان، اتفق على أجل وأعطاه تاجر مال وسلم في وقت معين، لكن قال أريد الرهن، أريد رهنا، فيرهن ربما يرهن نفس البستان على المال والبستان في يده في مصلحة الجميع، أو أنه يأخذ مال، يقترض مال أو يشتري حاجة فيطلب رهنا فيرهنه مثلا البستان، ومعلوم أنه لا يستطيع تسليم البستان لأنه هو معيشته وكسبه فهو في يده، لكنه لازم. وهذا الذي أفتى به العلماء في هذه البلاد منذ قديم، أئمة الدعوة أفتوا بهذا لأصحاب المزارع والنخيل. ولهذا إذا تيسر أن يسلم هذا لا إشكال ما دام أنه ليس فيه ضرر، كما هو واقع في فعله عليه الصلاة والسلام حيث رهنه الدرع، وهذا الدرع من حديد وسلموا إياه، وفي لفظة توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا. هذا قد يشكل، أنا ذكرت رواية عند عبد الرزاق وإن كنت لم أرها بوسق، لكن عجاه بعضهم إلى عبد الرزاق، بعض شراح عزا هذه قال عند عبد الرزاق بوسق، والوسق ستون صاعا إلا أن يحصل تجوز، يعني أنه بمثلا اللي هو زنبيل ونحوها الذي يسع ستين، لكن قد يكون لم يأخذ ستين صاعا بل نصفها ثلاثون صاعا، فلا شك أن هذا أن رواية الصحيحين صريحة أنها ثلاثون، فتلك الرواية إما أنها لا تصح ولم أطلع على سندها إن كانت عند عبد الرزاق. بثلاثين صاعا من شعير جاء في الحديث أنس لأهله عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا كما تقدم يكون خبزهم أيضا يكون كثيرا ما يكون من الشعير. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس، أيضا هذا شاهد من حديث ابن عباس أنها ثلاثون صاعا، وتقدم رواية عشرون صاعا، وأن الأظهر والصواب أنه ثلاثون صاعا. فهذا الحديث دلالة ظاهرة على هذه المسألة، وهو مشروعية الرهن، وسبق الإشارة إلى أنه يرهن ما يكون بتوثق، وأشرت إلى أنواع التوثقات، ومن هذا وهو محل بحث مثل البطاقات هل ترهن؟ إذا كانت البطاقات التي هي يعني ليست بطاقات يعني بنكية، فهناك بطاقات أصلا لا يصل يعني يمنع تسليمها مثل بطاقات الأحوال نحو ذلك، وأيضا هي لا يمكن يستفيد منها وليست فيها مال، وأيضا فيه مفاسد وضرر، ويمنع أيضا كذلك يعني رهنها. إنما يكون بمال مثلا، يحتمل إذا كانت هذه البطاقة يمكن أن يأخذ بها من الرصيد مثلا، ويكون هذا المال موجود ويمكن يسحب به، فالذي يظهر والله أعلم أنها من هذا الباب، أنها من هذا الباب، لأنه يمكن أن يستوفي، قال يستوفي وهو رهن دين بعين، يستوفى منه يعني دين أو من بعضه أو من بعض الدين، قد يكون يستوفي جميع الدين من الرهن، قد يستوفي بعض الدين من الرهن، وقد يستوفي أيضا قد يكون الرهن يعني أكثر من الدين، وقد يكون أقل، قد يكون أو مساوي، ثلاث صور كما تقدم. فلهذا كل ما كان طريقا إلى الاستيفاء فلا بأس من رهنه. والصواب كما تقدم ليس خاصا بالعين، بل يكون بدين بدين، يعني رهن دين بدين، يجوز الرهن كما يجوز رهن عين بدين كذا يجوز رهن دين بدين، كما هو ذمار. وتقدم هذا في حديث أنس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة، وهذا واضح. والمصنف رحمه الله أشار إلى الفائدة التي هي عمدة في هذا، وهي قول جماهير العلماء كما سبق، وأن الرهن في الحضر وفي السفر ومعاملة أهل الذمة يجوز معاملة، وأطلق المعاملة سواء كانت المعاملة في البيع والشراء أو كانت المعاملة مثلا في مسألة مهاداتهم وزيارتهم ونحو ذلك كما سبق الإشارة إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.